يعني يا جماعه ده مش صعب، يعني هو ده مضموم، طبيعي عربيه مضموم، يا اما مبتدا تنزيل الكتاب يا اما خبر. طب تنزيل ازاي خبر؟ ما في قبله شيء محذوف، هذا تنزيل يبقى خبر، يبقى مبتدا يا اما خبر، والاثنين مضمومين. من الله قال على هذا الوجه يتعلق بتنزيل. أو يكون خبرا بعد خبر، أو خبر مبتدأ آخر محذوف، يعني تقديره هذا تنزيل الكتاب، هذا من الله. طيب، والكتاب هنا القرآن أو السورة. واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلة، وأما الكتاب الثاني فهو القرآن بالاتفاق. يبقى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ابن عطية يقول إن جنس قال هنا للجنس، يعني جنس الكتب المنزلة، ثم إنا أنزلنا إليك الكتاب، ده المقصود به القرآن بالاتفاق. طيب، قال تعالى بالحق يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون معناه متضمنا الحق، والثاني أن يكون معناه بالاستحقاق والوجوب مخلصا له الدين، أي لا يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر، وهو الرياء. ألا لله الدين الخالص، قيل معناه من حقه ومن واجبه أن يكون له الدين الخالص سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يكون معناه أن الدين الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي شرعه لعباده ولا يقبل غيره. ومعنى الخالص الصافي عن شوائب الشرك. وقال قتادة الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الحسن هو الإسلام، وهذا أرجح لعمومه. قوله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، يريد بالأولياء الشركاء المعبودين، ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا الكفار العابدين لهم أو الشركاء المعبودين، والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف الضمير إلى العائد على الذين، تقديره الذين اتخذوهم، ويكون ضمير الفاعل في اتخذ عائدا على غير مذكور. وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء وخبره إما قوله إن الله يحكم بينهم، أو المحذوف المقدر قبل قوله ما نعبدهم، لأن تقديره يقولون ما نعبدهم، والأول أرجح لأن المعنى به أكمل. قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه الجملة في موضع معمول قول محذوف. حد ممكن مش فاهم الحته دي، هنفهم ان شاء الله المعنى اجمالا. قال والقول في موضع الحال، اي في موضع بدل من صله الذين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قالوا ما نعبدهم باظهار القول، اي يقول الكفار، هذا بقى المعنى الاجمالي، ما نعبد هذه الالهه الا ليقربونا الى الله ويشفعوا لنا عنده، ويعني بذلك الكفار الذين عبدوا الملائكة، أو الذين عبدوا الأصنام، أو الذين عبدوا عيسى أو عزيرا، فإن جميعهم قالوا هذه المقالة. ومعنى زلفى قربا، فهو مصدر من يقربون. قوله سبحانه إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إشارة إلى كذبهم في قولهم ليقربون إلى الله. وقوله لا يهدي في تأويله وجهان، أحدهما لا يهديه في حال كفره، والثاني أن ذلك مختص بمن قضى عليه بالموت على الكفر، وهذا تأويل لا يهدي القوم الظالمين والكافرين حيث وقع. يبقى إدى كده إيه؟ قاعدة مضطردة، لا يهدي الله، لا يهدي القوم الظالمين، أو لا يهدي القوم الكافرين، إما لا يهديهم في حال كفرهم، نعم، أو ذلك مختص بمن قضى عليه سبحانه وتعالى بالموت على الكفر فهو لن يهديه. قوله سبحانه لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. الولد يكون على وجهين، أحدهما بالولادة الحقيقية بمعنى الاختصاص والتقريب، كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولدا لإفراط محبته له، عفوا معلش، أحدهما بالولادة الحقيقية، وهذا محال على الله تعالى ولا يجوز في العقل. طيب اثنين، والثاني التبني بمعنى الاختصاص والتقريب، كما يتخذ الإنسان

الأول أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها إلى الأرض، ماشي. الثاني أن معنى أنزل قضى وقسم، فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. ثلاثة أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام، فعبر بإنزالها عن إنزال رزقها، وهذا بعيد. خلقا من بعد خلق يعني أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتم خلقه ثم ينفخ فيه الروح. في ظلمات ثلاث هي البطن والرحم والمشيمة، وقيل صلب الأب والرحم والمشيمة، والأول أرجح لقوله بطون أمهاتكم، ولم يذكر الصلب. البطن والرحم والمشيمة ولم يذكر الصلب. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي لا يضره كفركم سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر. إيه يا جماعة اللي مش واضح بمعنى أنزل؟ لو حاجة مش واضحة اسألوا فيها. ولا يرضى لعباده الكفر. تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين، أحدهما أن الرضا بمعنى الإرادة، ويعني بعباده من قضى الله له بالإيمان والوفاء عليه، فهو كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والآخر أن الرضا غير الإرادة، والعباد على هذا على العموم، أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر، وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم، فهو لم يرضه دينا ولا شرعا، وأراده وقوعا وجودا. وأما المعتزلة فالرضا عندهم بمعنى الإرادة. على فكرة حد عادي ممكن يقول لي طب المشكلة ما الرضا هي الإرادة، ده كده يضيع الدنيا، اسمعوا الآن بس. قال والعباد على العموم جريا على قاعدتين في القدر وأفعال العباد. الشيخ البراك يقول في التعليق: ذكر المؤلف الوجهين عن الأشاعرة ولم يرجح، والصواب تختاروا أنتوا يا جماعة، الرضا بمعنى الإرادة ولا الرضا غير الإرادة، ماذا تختارون؟ اجتهدوا، يعني ينفع تجتهدوا. يا جماعة خد راحتكم، بسم الله. غير صح، غير طبعا. فقال والصواب هو القول الثاني. انتوا طبعا لو ان شاء الله ظني بكم اللي اختار فاهم، لكن عشان اكيد لا هيخالف المعتزلة يقول في الرضا عندهم بمعنى الارادة يبقى احنا غير، ماشي برضو حلو يعني ده خير. فيقول وهو ان الرضا غير الارادة، يعني هل يلزم ان ربنا اراد شيء معين يبقى ربنا يرضاه؟ لا طبعا، ربنا سبحانه وتعالى أراد الكفر، هل يرضى الكفر؟ لا. طب لماذا خلق الله الكفر؟ ولماذا خلق الله الشر؟ ولماذا خلق الله البلاء والمحن؟ حاجة عظيمة جدا إن في عبادات مش هتترتب إلا بهذا الأمر، وده بفضل الله اتكلمنا فيه في الفلسان سرج في العقيدة في الإيمان بالقضاء والقدر بالتفصيل. قال الشيخ وأنه لا تلازم بين الرضا والإرادة الكونية، وعلى هذا فالله لا يرضى، كأني أنا بالناس الآن فاهمة إن شاء الله كلهم كده. يا سلام، قول يا سيدي قول، ربنا زدنا تواضع ومتنسى الجوهر في العقيدة، عايز مننا إيه تاني؟ أيوة فعلا والله يا جماعة العلم، بس أنا مش كبر يعني إن شاء الله، العلم ده عظمة فعلا، متعة. وعلى هذا فالله لا يرضى الكفر لأحد من عباده، وإن كان قد يشاءه من بعضهم، فالكافر قد شاء الله منه الكفر وإن كان لا يرضاه منه، وهذا يوافق قول أهل السنة. طيب هكذا شيخ عمرو، يلا عشان نكمل. قل يا عبادي الذين آمنوا. قال ولا تزر وازرة، ذكر في الإسراء، قوله سبحانه وإذا مس الإنسان ضر الآية، يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله وجعل لله أندادا، والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة، فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله، وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد. فإن قيل لما قال هنا وإذا مس بالواو وقال بعد هذا فإذا مس بالفاء. يعني سؤال حلو. فالجواب أن الذي بالفاء مسبب عن قوله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، فجاء بفاء السببية، قال الزمخشري وهو بعيد، يعني تكلف بعيد. ثم إذا خوله نعمة منه، معنى خوله أعطاه، والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضر المذكور أو أي نعمة كانت، نسي ما كان يدعو إليه، يحتمل أن تكون ما مصدرية أي نسي دعاءه، أو تكون بمعنى الذي والمراد بها الله، يعني ينسى الدعاء خلاص وينشغل باب اللي هو فيه ولهو، أو ينسى الله سبحانه وتعالى وحق الله عز وجل، وطالما الدنيا معاه مستورة وكده خلاص ومش محتاج ربنا في حاجة، نعوذ بالله، زي صاحب الجنتين كده. قال أمن هو قانت بتخفيف الميم، يبقى أمن، دي قراءة نافع وابن كثير وحمزة بالتخفيف، والباقون بالتجديد، اللي حفص معنا بالتجديد. أمن هو قانت آناء الليل، يقول على إدخال همزة الاستفهام على من، وقيل هي همزة النداء والأول أظهر، وقرئ بتشديدها على إدخال أم على من، ومن مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام، تقديره أمن هو قانت كغيره، يعني أنا كده فاهم أمن هو قانت كغيره، أفهم طب بس مش عارف يعني المعادل والاستفهام، خلاص يعني المعنى معروف، دي نسأل عنها إن شاء الله ماشي، وبنشوف مين يرد علينا فيها. وإنما حذف لدلالة الكلام عليه، وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده من قوله قل هل يستوي الذين يعلمون، والقنوت هنا بمعنى الطاعة أو الصلاة بالليل، وأناء الليل ساعته. وذكر غير واحد من المفسرين عن أنس بن مالك أن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يقوم الليل وكان يحيي العشاء بين العشاءين المغرب والعشاء، ولذلك المذهب عندنا أن قيام الليل يبدأ من إمتى؟ الليل، يعني يبدأ من دخول الليل، يعني إمتى برضو؟ من المغرب، والمسألة خلافية، والأكثر يقولون يبدأ من بعد العشاء، تمام؟ لكن قول وجيه أن قيام الليل يبدأ من المغرب. نعم، جزاكم الله خير. يلا شكرا، عمرو، استعان بالله. تفضل حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. لا ما فيش يا، قل يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرت لي أن، لم مكسورة، استحملنا معلش نتعلم مع بعض، بس لو تعبت صوتك شوية يبقى جميل. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. جميل. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. لا قل الله، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما؟ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. جزاك الله خيرا يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، تقبل منك يا رب. طيب، قال ابن جزي رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذي، شفت برضو، استغفر الله، قل يا عبادي الذين آمنوا. الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة، ومعناها التأنيس لهم والتنشيط على الهجرة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا بأحسنوا، والمعنى الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة، أو يتعلق بحسنة، والحسنة على هذا حسن الحال والعافية في الدنيا، والأول أرجح، يعني الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة. قال تعالى: وأرض الله واسعة، يراد بها البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منها، والمقصد من ذلك حض على الهجرة. يعني إذا الإنسان ليس له عذر أن يقيم في بلاد الكفر ويعرض دينه ودين أبنائه للخطر، ويقول للضرورة: ولا يخفى عليكم آيات سورة النساء، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا يحتمل وجهين، أحدهما أن الصابر يؤتى أجره ولا يحاسب على أعماله، فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. طب حد يقول لي: طب أنا بس مش مستشعر إن أنا صابر. نقول: حضور مجلس العلم وحضور الدروس والصبر على الطاعة من أشد أنواع الصبر. إزاي أشد أنواع الصبر؟ والصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية. وابن القيم فصل تفصيل رائع في كتاب عدة الصابرين وذاكرة الشاكرين في كده، وذكر أقوال كثيرة جدا إن الصبر على الطاعة أفضل. طيب، الصبر عن المعصية أفضل ولا الصبر على الأقدار الله المؤلمة؟ يلا كده في الدونة، طلعوا ابن القيم اللي جواكم. الصبر على أقدار الله المؤلمة له أجر أعظم ولا الصبر عن المعصية؟ ها، الناس تاخد راحتها يا جماعة، مسموح بالهب. بسم الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة ياخد أجر أعظم ولا الصبر على المعاصي؟ كده خلاص، الصبر على الأقدار. طيب، ها، عن المعصية. الناس لو سمعت معنا سورة يوسف هتجيب الحتة دي: الصبر على المعصية، على أقدار الله المؤلمة، الصبر على المعاصي، الصبر على أقدار الله المؤلمة أعظم، الصبر عن المعصية. طيب، شيخ الإسلام أقدار الله، طيب صلوا على النبي. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول، أنا أقول لكم القول بتاعه وأنتم بقى شوفوا إيه اللي هتفهموه، تمام؟ طبعا كلنا بنتعلم عادي يعني. طيب، يقول إن صبر سيدنا يوسف على فتنة امرأة العزيز أفضل وله من الأجر أكثر عند الله سبحانه وتعالى من صبره على إلقائه في الجب. يا سلام، طب ليه؟ طيب، قال إن الصبر على الأقدار المؤلمة خلاص، وده حصل يعني، هتصبر لكن في المعصية، لا يترك المعصية كما يقولون إلا الصديق، يعني لازم إنسان بقى مجاهد نفسه كويس عشان يترك هذه المعصية. فالغرض المقصود إن الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن ده اضطراري خلاص حصل، في حبيب ومات، طب خلاص مش هيرجع تاني، لكن الشهوات امامك شغاله، تمام؟ فاحتسبوا اجر الصبر. والزمن ده قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه: اصبروا فان من ورائكم ايام صبر، للعامل يومئذ بما انتم عليه الان اجر 50 رجل منكم. الله اكبر، اجر 50 صحابي، يعني مجلس ده اجر 50 اجر جلسه الضحى مع الصحابه. فبعض الصحابه قال: يا رسول الله بل منهم. قال: بل منكم، بل منكم، بل منكم. فيعني محدش يقول لا ده الصبر ده، لا الحمد لله في صبر ان شاء الله. وبتصبروا علينا يعني، ده عباده برضه ان شاء الله. الثاني ان اجر، وطبعا يا جماعه الصبر على الاقدار المؤلمه طبعا اجر عظيم، بس احنا بنتكلم لو حصل تعارض في الاجر. الفقهاء يقدموا مين؟ فقلنا كلام شيخ الاسلام. الثاني ان اجر الصابرين بغير حصر، بل اكثر من ان يحصر بعدد او وزن، وهذا قول الجمهور. يعني يكال لهم كيلا حسنات. سبحان الله، اللهم ارزقنا الصبر يا رب العالمين. وامرت لان اكون اول المسلمين. اللام هنا يجوز ان تكون زائده، امرت ان اكون، او للتعليل، ويكون المفعول على هذا محذوفا. يعني ايه محذوفا؟ يعني امرت بذلك لاجل ان اكون اول المسلمين. فان قيل كيف عطف امرت، او عطف على امرت، والمعنى واحد، فين هنا امرت وامرت؟ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا، ماشي، وأمرت برضو، إزاي عطف هذا على ذاك والمعنى واحد؟ قلنا يا جماعة من ميزة هذا التفسير الجميل إن هو بيرمي الإشكال وبيرد. ربنا بقى يكرمنا ونفهم الإشكال ونفهم الرد. يعني في ناس تفهم الإشكال بس تقول فعلا إشكال زي الفل، وعند الرد ما يركز. فالجواب إن الأول أمر بالعبادة والإخلاص، والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام، فهما معنيان اثنان. وكذلك قوله قل الله أعبد ليس تكرارا لقوله أمرت أن أعبد الله، لأن الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة، والثاني إخبار بأنه يفعل العبادة. الإنسان ممكن يكون مأمور بالعبادة ولا يفعل العبادة، تمام؟ وممكن يفعل العبادة هو يسمى عبادة ولم يكن مأمورا بها كأهل البدع. وقدم اسم الله تعالى للحصر والاختصاص، قل الله أعبد، قل أعبد الله للحصر واختصاص العبادة به وحده. فاعبدوا ما شئتم من دون، هذا تهديد ومبالغة في الخذلان والتخلية لهم على ما هم عليه. ظلل جمع ظلة بالضم، وهو ما غشي من فوق، يعني ما غطى من فوق كالسقف. معلش يا جماعة أنا بطيء شوية في القراءة، بس ده هيسحب معنا شوية وقت. يعني في ناس بتحب كده الهدوء شوية، ماشي، بس ساعدونا في الوقت. كالسقف، فقوله من فوقهم بين، وأما من تحتهم فسماه ظلة لأنه سقف لمن تحتهم. يعني إيه بس؟ يقول فإن جهنم طبقات، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل. اللي تحتهم ده ظلل باعتبار إن هي مغطية ناس تحتهم تاني، نعوذ بالله، نعوذ بالله من النار. فجهنم دركات. وقيل سماه ظلة لأنه يلتهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، قيل أنها نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير رضي الله عنهم، إذ دعاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الإيمان فآمنوا. وقيل نزلت في أبي ذر وسلمان، وهذا ضعيف لأن سلمان إنما أسلم بالمدينة، وهذه السورة مكية، والأظهر أنها عامة. والطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله، نقول وهو راض، وهو راض، لان عشان لو قلنا يعني ضيف ده، لان لو قلنا كل ما عبد من دون الله، طب ما الملائكه الناس اللي بتعبدها كده دي طاغوت؟ سيدنا عيسى طاغوت؟ لا طبعا، ماشي كده. وقيل الشياطين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، قيل معناه يستمعون القول على العموم فيتبعون القران لانه احسن الكلام. وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسن من العفو الذي هو أحسن من الانتصار. يعني يا جماعة حد سمع موعظة حلو فيها خيرات كثيرة جدا، فبيعمل أحسن حاجة، ودي توفيق من الله. يعني احسن حاجه في واقعه وامكانياته ولدينه وقلبه، مع ان كله خير، كله خير، لكن ايه خير الخيرين؟ المؤمن يعرف كده بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعرف شر الشرين. دي طبعا تحتاج دعاء كثير وخبره وسؤال اهل العلم. قال وشبه ذلك. وقيل هو الذي يسمع حديثا فيه حسن وقبيح فيحدث بالحسن ويكف عما سواه، وهذا قول ابن عباس وهو الاظهر. وقال ابن عطيه هو عام في جميع الاقوال، والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر سديد يفرقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ فيتبعون الأحسن من ذلك. وقال الزمخشري مثل هذا المعنى. الحمد لله شايف إن لحد الآن الصورة ماشية تمام، ومفيش إن شاء الله حاجة صعبة. ربنا رب يتقبل. قال فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ في وجهان، أحدهما أن يكون الكلام جملة واحدة تقديره أفمن حقت عليه كلمة العذاب أأنت تنقذه؟ فوضع من في النار موضع المضمر، والهمزة في قوله أفأنت هي الهمزة التي في قوله أفمن، وهي همزة الإنكار كررت للتأكيد. والثاني أن يكون التقدير أفمن حق عليه العذاب وتتأسف عليه، فحذف الخبر ثم استأنف قوله أفأنت تنقذ من في النار، وعلى هذا يوقف على العذاب، والأول أرجح لعدم الإضمار. طب في حاجات محتاجة تركيز وتوضيح ممكن؟ احنا ان شاء الله هنقرأ، كل اخ ان شاء الله وكل اخت يقرأ ده لوحده تاني ويصلي بيه النهارده في الصلوات ويقرأ السورة نفسها، فالمعاني هتزيد. طيب، فسلكه يا نبيع في الارض، معنى سلكه ادخله واجراه، ولي نبيع جمع ينبوع وهو العين، وفي هذا دليل على ان الماء على ان ماء العيون من المطر. يا سلام. مختلفا الوانه، اضمار يعني حاجة مش موجودة عكس الاظهار، تمام؟ مختلفا ألوانه أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك. وقيل ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك، أو شبه ذلك وشبه ذلك. وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورد على أهل الطبائع. أهل الطبائع هم أهل الطبيعة الكفار الذين يقولون أن الكون جاء كده صدفة والطبيعة هي اللي عملته. يقول دليل أن الفاعل المختار يعني هو الله سبحانه وتعالى، وإن كان لفظ الفعل غير وارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء كما تعلمون. يعني نقول الله موجود إخبارا ينفع، كما يقول ابن القيم والسلف يعني شيخ الإسلام، إن باب الإخبار أوسع في هذا الباب، لكن عند الأسماء عبد الموجود لا، الله ليس اسمه موجود سبحانه وتعالى، والله أعلم. يلا شيخ عمرو، السلام بالله بطل. حبيبي اتفضل. اتفضل يلا. أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوون يستويان مثلا. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. حسبك يا شيخ عمرو، انا عندي في النسخه دي عشان نبقى ماشيين تمام لحد عند ربكم تختصمون. نقرا التعليق وبعدين ان شاء الله. فمن اظلم ممن كذب على الله. ربنا يرضى عنك يا حبيبي، جزاك الله خير. قال ابن جزي رحمه الله: افمن شرح الله صدره للاسلام تقديره، افمن شرح الله صدره كالقاسي القلب. وروي ان المراد بمن شرح الله صدره للاسلام علي بن ابي طالب وحمزه رضي الله عنهما، والمراد بالقاسية قلوبهم أبو لهب وأولاده، واللفظ أعم من ذلك من ذكر الله. قال الزمخشري: فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله. من هنا سببية، أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله، نعوذ بالله. يعني إذا ذكر الله عندهم وآياته اشمأزوا وازدادت قلوبهم قساوة، نعوذ بالله، كما قال تعالى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذا المعنى بعيد، يقول ده كلام ابن جزي. قال: ويحتمل عندي أن يكون قاسية تضمن معنى خالية، فلذلك تعدى بمن، والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله. فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله، والمعنيان مذكوران. بدو بالتفسير. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث، يعني القرآن، كتابا بدلا من أحسن أو حال منه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا بدل من أحسن أو حال، بدل منصوب يعني أو حال. متشابها معناه هنا أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والنطق بالحق، وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف. مثاني جمع مث، جمع مثنى. أكدوا كده معنى الأمر ده عندكم تجديد النون ولا لا؟ جمع مثنى، أي تثنى فيه القصص وتكرر. ويحتمل أن يكون مشتقا من الثناء، لأنه يثنى فيه على الله. فإن قيل مثاني جمع، فكيف وصف به المفرد؟ حد يقول: آه والله، فمين يعني السؤال؟ يعني الله عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ده جمع، إزاي يوصف به مفرد يا رب؟ ماشي. فالجواب أن القرآن ينقسم إلى سور وآيات كثيرة، فهو جمع بهذا الاعتبار. ويجوز أن يكون في قولهم: برمة أعشار وثوب أخلاق. إيه ده؟ طب ده يعني ده مما لفظ واحد ومعناه الجمع، لفظ واحد ومعناه الجمع. أو يكون تمييزا من متشابها، في قولك: حسن شمائل ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إن قيل: كيف تعدى بتلين، كيف تعدى تلين بإلى ثم تلين جلودهم وقلوبهم، لو احنا نفهمه بذكر الله؟ فالجواب انه تضمن معنى فعل تعدى بإلى، كأنه قال: تميل او تسكن او تطمئن قلوبهم الى ذكر الله. فإن قيل: لما ذكرت الجلود اولا وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك؟ يا جماعة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وركزوا معنا. فعلا الإنسان يسأل: إيه علاقة الجلود ثم تلين جلودهم؟ يعني جلد، ده الجلد إزاي يلين؟ ها؟ قال: فالجواب أنه لما قال أولا تقشعر، ذكر الجلود وحدها، لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها. ولما قال ثانيا تلين، ذكر الجلود والقلوب، لأن اللين توصف به القلوب والجلود، أما لين القلوب فهو ضد قسوتها، وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتها، فاقشعرت اولا من الخوف ثم لانت بالرجاء. يلا كده، الله الله الله يا عم الشيخ سيد، فاهمين يا جماعه الكلام ده ولا لا؟ وحدوه طيب كده نعمل حاضره. فاهمين؟ اللي مش فاهم الكلام ده لا يسأل، يعني ده مهم خالص. ايه والله فاهمينه؟ طب اللي فاهم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يا سلام بقى لو نقراها تاني كده التفكير، يعني هتقول الله الله كده على طول، من طلعت من القلب ان شاء الله. عارفين دي الراجل دايما بيكون ماسك المايك ده، الله الله يا عم الشيخ، ده في نار في جنه عادي كل واحد. طيب، ذلك هدى الله يحتمل ان تكون الاشاره الى القران او الى الخشيه واقشعرار الجلد. افمن يتقي بوجهه سوء العذاب، الخبر محذوف كما تقدم في نظائره. تقدير أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب، عافانا الله وإياكم. ومعنى يتقي بوجهه يلقى النار بوجهه ليكفها عن نفسه، وذلك أن الإنسان إذا لقي شيئا من المخاوف استقبله بيديه، وأيدي هؤلاء مغلولة يعني في جهنم، فاتقوا النار بوجوههم. أعوذ بالله. ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفر والعصيان. قرآن عربيا نصب على الحال أو بفعل مضمر على المدح، غير ذي عوج، أي ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر. وقيل معناه غير مخلوق، وقيل غير ذي لحن، فإن قيل لما قال غير ذي عوج ولم يقل غير معوج، فالجواب أن قوله غير ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه، كأنه قال ليس فيه شيء من العوج أصلا. رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي متنازعون متظالمون. وقيل متشاحون، وأصل من قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدر. ومعنى ضرب هذا المثل بيان حل من يشرك بالله ومن يوحده، فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه، والمملوك بينهم في أسوأ حال. يعني ده يقول له يا ابني روح اعمل كذا، حاضر. لا لا خد تعال انت روح اعمل كذا، حاضر. لا لا تعال، عارفين بيدوخ كده. ده المشرك مش عارف يرضي مين ولا مين، نعوذ بالله. وشبه من يوحد الله بمملوك لرجل واحد فقط، فمعنى قوله سلما لرجل أي خالصا له. وقرئ سلما، وفي عندنا سالما نعم، وسالما بألف، قراءة ابن كثير وأبا عمرو بالألف وكسر اللام، وقرأ الباقون بغير ألف والفتح، والمعنى واحد. إنك ميت وإنهم ميتون، كأن كل الإنسان اللي مشغول بيه في حياته واللي مدوخه وعايز يرضى ده ويعمل ده ويعمل ده ويعمل ده، هم هيموتوا وانت برضو ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهتموت. إنك ميت وإنهم ميتون، آية تقطع كل تعلق. يا رب رزقنا الصدق، تقطع كل تعلق من قلب الإنسان بأي أحد، كله هيموت. إنك ميت وإنهم ميتون، يعني ركز في نفسك وركز معهم، إن برضه هم هيسيبوك وأنت هتسيبهم. فإياك يا جماعة أنك تغضب ربنا سبحانه وتعالى أو تبيع دينك أو تبدل في دينك عشان ترضي أحد، أبدا هذا لا يكون. إنك ميت وإنهم ميتون. قال في هذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم وعيد للكفار، فإنهم إذا ماتوا جميعا وصاروا إلى الله فاز من كان على الحق وهلك من كان على الباطل. وفيه أيضا إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم سيموت. تابع بعض الناس اللي بتتشبق الآن بالكلام يقول لك لا من فشل النبي مات. ليه؟ بص بقى الكلام، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. يبقى إذن الشهداء ما نقولش مات. طب الشهيد احسن ولا النبي؟ النبي. يبقى ما ينفعش تقول النبي مات، امال تقول ايه؟ انتقل. طب الايه دي نوديها فين؟ طيب والله الكلام عجيب بنشوفه الان، سبحان الله.

داخلين عليك الربع، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الجنه والنار، وتمام الحمد لله في بركه النهارده عجيبه ما شاء الله في الوقت وفي القراءه، سبحان الله. الله يا رب لا يحرمنا يا رب العالمين. قال ابن جزي: فمن اظلم ممن كذب على الله، المعنى لا احد اظلم ممن كذب على الله، ويريد بالكذب على الله هنا ما نسبوا له من الشركاء والاولاد. وكذب بالصدق اي كذب بالاسلام والشريعه، والذي جاء بالصدق وصدق به، ركزوا معنا عشان في اقوال كثيره دي، والذي جاء بالصدق وصدق به. قيل الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي صدق به، وقيل الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدق به ابو بكر الصديق، كده كام قولين. وقيل الذي جاء بالصدق جبريل عليه السلام والذي صدق به محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أربعة. وقيل الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به المؤمنون. واختار ابن عطية أن يكون على العموم، وجعل الذي للجنس كأنه قال الفريق الذي، لأنه في مقابلة من كذب على الله وكذب بالصدق والمراد به العموم. أليس الله بكاف عبده؟ نقول بلى، تقوية لقلب محمد صلى الله عليه وسلم وإزالة للخوف الذي كان الكفار يخوفونه. وبصوا يا جماعة، على قدر العبادة تأتي الكفاية. أليس الله علاقة ترضية، أليس الله بكاف يعني ربنا يكفيك، كافي مين؟ عبده، زي ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ربنا يكرمنا ونعلق على رسالة العبودية لشيخ الإسلام. قال هنا: ولئن سألتهم الآية احتجاج على التوحيد ورد على المشركين، هل هن كاشفات ضره؟ الآية رد على المشركين وبرهان على الوحدانية. وروي أن سببها أن المشركين خوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلهتهم، فنزلت الآية مبينة أنهم لا يقدرون على شيء. فإن قيل كيف قال كاشفات وممسكات بالتأنيث، فالجواب أنها لا تعقل، فعاملها معاملة المؤنثة، وأيضا ففي تأنيثها تحقير لها وتهكم بمن عبدها. اعملوا على مكانتكم تهديد. شوفوا يا جماعة، دي من الآيات العظيمة اللي لابد للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أو الأخت الداعية تستحضرها دايما. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، إن هو على بينة من أمره، لا يتردد أبدا ولا يفتر أبدا ولا يشك في طريقه ولا منهجه أبدا. تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف بالحق ذكر في أول السورة. حد يقول طب ما في آيات ما ذكرهاش، ما احنا نتكلم في كده يعني. لو بدأنا فمن أظلم ممن كذب على الله لحد وما أنت عليه بوكيل، بالمعاني اللي احنا ذكرناها دي وانت بتسرد كده السطور أسطر القرآن ورا بعض وعمالة تفكر في الآيات ورا بعض، هتلاقي ما شاء الله كله به سبيكة كده واحدة، بس اللي هيقرأ تاني إن شاء الله يعني هي إن شاء الله يزداد نورا على نور بإذن الله. تفضل يا شيخ عمرو. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، عالم يا شيخ عمرو منصوب، عالم الغيب الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا. وبدا لهم ايه اللي بدا لهم سيئات؟ يبقى فاعل. وبدا لهم سيئات بدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. سؤال بس يا عم، الصوت ما شاء الله بس يعني ساعات بيكون السماعة بعيدة شوية، هو مش حامل الكلام ما شاء الله ومتأثر، ولا في حاجة، في مشكلة في الشبكة؟ أنا بحسن الظن بس. حاضر يا شيخ حبيبي، لا ده صدقا ما ببالغش، استغفر الله، عشان بس يعني يطلع الصوت كده يعني يأثر أكثر. اتفضل حبيبي. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. حسبك الله خير حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. تتقطع علينا كده ومش هتخلينا ناكل عيش، الناس النهارده إن شاء الله تدعي لك اليوم كله بإذن الله عشان تكمل معنا كده قراءة، ربنا يكرمك يا رب. طيب بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أولا في خطأ مشهور، لك فلان ده متوفي أو فلان توفى، لا مش توفى، فلان ده المتوفي، لا المتوفي هو الله سبحانه وتعالى، المتوفي هو الله، أم نقول فلان توفي ماشي، أو فلان المتوفى، تمام. طيب والله قال هذه الآية اعتبار ومعناها أن الله يتوفى النفوس على وجهين، أحدهما وفاة كاملة حقيقية وهي الموت، والآخر وفاة النوم، لأن النائم كالميت في كونه لا يبصر ولا يسمع، ومنه قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل وتقديرها ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، أي يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت الحقيقي، ومعنى إمساكها أنه لا يردها إلى الدنيا. يا الله، والله يا جماعة آية عظيمة، يعني تخيل كده، في ممكن الله أعلم هموت إزاي، ربنا يختم لنا ولكم بكل خير يا رب، نايمة بتفتح عينيك خلاص بتشوف الملكين، ولا بقى الإنسان مستعد ولا محضر قلبه ولا تاب من المظالم، نسأل الله العفو والعافية. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي يرسل الأنفس النائمة اللي هو إحنا الحمد لله النهاردة صحينا، فدي نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة الإمهال ونعمة الوقت. قال وإرسالها هو ردها إلى الدنيا، ليه؟ طيب نعمة، لكن كثير من الناس في غفلة، نسأل الله العفو والعافية. والأجل المسمى هو أجل الموت الحقيقي، وقد تكلم الناس في النفس والروح وأكثر القول في ذلك بالظن دون تحقيق، والصحيح أن هذا مما استأثر الله بعلمه. الله أكبر، إن في بعض التفاسير بقى واخد الروح، وبقى كلام المتكلمين والفلسفة والرد عليهم والرد على الرد، وطبعا ابن القيم رحمه الله ليه كتاب اسمه الروح بالمناسبة، مجلدين يعني، فمن ميزة هذا التفسير قال والصحيح أن هذا مما استأثر الله بعلمه، وخلصنا لقول كل الروح من أمر ربي. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هنا بمعنى بل وهمزة الإنكار، وشفعاءهم الأصنام وغيرها لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أولو كانوا، دخلت همزة الاستفهام على واو الحال وتقديره أيشفعون هم لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، فلا يشفع أحد إليه إلا بإذنه. وفي هذا رد على الكفار في قولهم إن الأصنام تشفع لهم. وإذا ذكر الله وحده الآية معناها أن الكفار يكرهون توحيد الله، نعوذ بالله، ويحبون الإشراك به، ومعنى اشمأزت انقبضت من شدة الكراهة. وروي أن هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فألقى الشيطان في أمنيتي حسب ما ذكرنا في الحج. ده بقى تشوفوا بقى الآية بتاعت سورة الحج. فاستبشر الكفار بما ألقى الشيطان من تعظيم اللات والعزة، فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، آية مرعبة جدا. الإنسان يكون ماشي في طريق ويظن أنه يحسبون أنهم على شيء. قال أي ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون، لأنهم كانوا يظنون ظنونا كاذبة. ده المعنى الأول. المعنى الثاني أقول لكم اللي هي آية معنى إن شاء الله لخوف. وقال الزمخشري إن المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم، أي ظهر لهم من عذاب الله ما لم يكن في حسابهم. فهو كقولي في الوعد، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقيل معناها عملوا أعمالا حسبوها حسنات فإذا هي سيئات، عافانا الله وإياكم. وقال الحسن ويل لأهل الرياء من هذه الآية. المحقق يقول لم أقف عليه من قول الحسن وإنما هو من قول سفيان الثوري. ويل لأهل الرياء من هذه الآية، وهذا على أنها في المسلمين والظاهر أنها في الكفار. ويعني كثير من السلف كان يبكي عند هذه الآية ويسقطها على نفسه، يعني فلا مانع والعلم عند الله أنها تكون أضع على المسلمين. قال وحاق بما كانوا به يستهزئون، معنى حاق أي حل ونزل. جماعة اشمأزت يعني انقبضت، يعني حد يقول لك أنا مش مؤذ منك مثلا، يعني معلش، يعني حد يقول لك أنا مش مؤذ من الموضوع الفلاني، يعني صدري منقبض ما بحبوش مش مرتاح له. طيب وحق بما كانوا به يستهزئون، معنى حق حل ونزل. وقال ابن عطية وغيره إن هذا على حس مضاف، تقدير حق بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون، ويحتمل أن يكون الكلام دون حس وهو أحسن، ومعناه حق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون، لأنهم كانوا في الدنيا يستهزئون إذا خوفوا بعذاب الله ويقولون مثل هذا الوعد. قال إنما أتيته على علم، يحتمل وجهين، ولاد بال فيها عجب ورياء، يعني سبحان الله كأن يعني إنسان يعني مش عايز أقول يعني كأن الآية دي بتاعته، بقى العجب والكبر والرياء ونسمي مما يشاهده، نسأل الله العفو والعافية. أحدهما أنه يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع، يعني ربنا يعلم مني كده فعشان كده اداني فنستحق، فتكبر براحتي بقى أخذ راحتي، أعوذ بالله. لا ده عفوا بالمكاسب والمنافع. الثاني على علم الله باستحقاقي لذلك، زي كما قال قارون. وإنما هنا تحتمل وجهين، أحدهما والأظهر أن تكون ما كافة وعلى علم في موضع الحال. هنا جماعة صلوا على النبي على طول ومحدش يزعل، يعني فاهمين كل حاجة جت على سطرين. ده لو حد مش فاهم والحد يسأل بعد الدرس، ده لو حد برضه هيرد يعني. والآخر أن تكون ما اسم إن وعلى علم خبرها، وإنما قال أوتيته بالضمير المذكر وهو عاد على النعمة للحمل على المعنى، فوالله حلو يعني يمشي. بل هي فتنة رد على الذي قال إنما أوتيته على علم، يعني مش معنى كان ربنا أعطاه ذلك يبقى ربنا عز وجل يحبه، لا بل هي فتنة. قد قال الذين من قبلهم، يعني قارون وغيره. طيب يلا شيخ عمرو السلام بالله، بسم الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة. نعم، هو بس المشكلة في التليفون هو مش مستحمل ما شاء الله الآيات تتلى عليه، ولا المشكلة في المايك فنعاقبه. انت اخبرني بس، هو مش مستحمل الايات؟ طب حاول خليه يستحمل، يعني اعمل له كل يوم يعني بيسمع الايات دي منك ما شاء الله، او لو تحب تجيب الحصه دي براحتك، يعني لو ينفع الايات تكمل. لا وتفهم ممكن شيء عشان منشاو يعني رحمهم الله جميعا. اتفضل يا سيدي. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم. لا استنى يا شيخ عمرو، مفيش برضه تسجيل. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، إلا برضه لو لك قول تاني قولك يمشي، لأن أنا عارف نفسه كويس. اتفضل. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. حسبك. خلاص نقف هنا، ودي خلاص نقرأ بعد قليل. إن غير الله تأمروني أو لا يرجعوني. طيب، قال ابن جزي رحمه الله، طبعا يا جماعة آيات منتهى العظمة. سورة الزمر طبعا تكلمنا ده في مقاصد الصور، سورة القرآن الكريم يعني بفضل الله عز وجل. سورة الزمر ده الربع ده يعني خواتيم العالم، الجنة يوم القيامة والجنة والنار. بعدين بقى ندخل في في في, في غافر، يعني الترابط إن شاء الله ممكن نذكره في غافر أو تشوفه يعني في مقاصد الصور. طيب، الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال علي بن أبي طالب وابن مسعود: هذه أرجى آية في القرآن. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. واختلف في سببها، فقيل نزلت في وحشي قاتل حمزة لما أراد أن يسلم وخاف ألا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة، وقيل نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجروا ففتنوا فافتتنوا ثم ندموا وظنوا أنهم لا توبة لهم، وهذا قول عمر بن الخطاب، وقد كتب بها إلى هشام بن العاص لما جرى له ذلك. طبعا ده في الكتب المفصلة ابن كثير، أنصحكم يعني شوفوا تفسير ابن كثير في هذه الآيات في منتهى العظمة، الطبري وغيره. طيب، يبقى هذه أرجى آية في القرآن كما يقول بعض السلف منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم. وقيل نزلت في قوم من أهل الجاهلية قالوا: ما ينفعنا الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفوس، فنزلت الآية فيهم. ونعرف يا جماعة إن الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم. بعض الناس يقول لك خلاص الكلام ده في الدعوة خلاص يروح في 60 سلامة، ده نزلت. وأنصح برضو بتفسير البغوي في الآية دي، ذاكر أثر ابن عباس وحشي واللي معاه، يبعته للنبي يقول له ان كلامك حق وحلو، بس احنا كفار، طب ايه بقى اللي يضمننا ان احنا رب، فربنا عز وجل ينزل ايات سوره النساء، طب وبعدها يمكن احنا ما نعملش الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، قالوا لا احنا ايش ضمننا يمكن نتوب وما نعملش عمل صالح، ويبعته والوحي ينزل والنبي يبعت الوحشي واللي معاه والوحي ينزل ويبعت لحد ما ينزل الايه بقى قل يا عبادي، هنا مفيش عمل، بس التوبه طبعا من افضل الاعمال هنا، قل يا عبادي الذين اسرفوا، اسراف ده شيء عظيم جدا، لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. ومعناها على هذا مع ذلك عفوا على العموم في جميع الناس الى يوم القيامه على تفصيل نذكره، وذلك ان الذين اسرفوا على انفسهم ان اراد به الكفار فقد اجمعت الامه على انهم اذا اسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم. امبارح في درس المغفره 3:30 من شعبان نقول الانسان لو كفر ودخل الاسلام خلاص ربنا يغفر له ذنوبه، فكيف ان احنا الحمد لله كلنا مسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله. في مسلم الاسلام يهدم ما قبله، ده لفظ الامام احمد، وانهم ان ماتوا على الكفر ده باجماع فان الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار. في بقى ناس الان طلعت الان بتقول لك لا لو حد مات كافر عادي نقرا له الفاتحه وربنا يرحمه وكده، نعوذ بالله من الضلال والكفر. واذا اراد به العصاه من المسلمين فان العاصي اذا تاب غفر الله ذنوبه وان لم يتب فهو في مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. نعم، وهذه عقيده اهل السنه والجماعه. فالمغفره المذكوره في هذه الايه يحتمل ان يريد بها المغفرة للكفار إذا أسلموا أو للعصاة إذا تابوا أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضل الله عليهم بالمغفرة. يا سلام، والظاهر أنها نزلت في الكفار وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا أسلموا، والدليل على أنها في الكفار ما ذكر بعدها، ما ذكر بعدها في إلى قوله، ما ذكر بعدها إلى قوله قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قوله سبحانه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يعني اتبعوا القرآن، وليس المعنى أن بعض القرآن أحسن من بعض لأنه حسن كله، وإنما المعنى أن يتبعوا بأعمالهم ما فيه من الأوامر ويجتنبوا ما فيه من النواهي، فالتفضيل الذي يقتضيه أحسن إنما هو في الاتباع. وقيل معنى، وقيل يعني اتبعوا الناسخ دون المنسوخ، وهذا بعيد. يعني يا جماعة أحيانا كلمة أحسن لا تأتي للتفضيل بل للمقارنة. الحديث المشهور الصحابيات قالوا سيدنا عمر لما رأوه، يعني حديث مشهور ما شاء الله، يعني قالوا أنت أغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث نساء الأنصار كده عارفين. فهل كده معنى النبي غليظ؟ لا، فأحيانا الحياة تقال ليس للتفضيل. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ هل ده في يعني لو احنا نقول يعني في حد يسأل أيهما خير؟ فمش معنى ده على باب اللي احنا عارفينه. أن تقول نفس في موضع مفعول من أجله تقدير كراهة أن تقول نفس، وإنما نكر النفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفوس الكفار، في جنب الله في حق الله وقيل في أمر الله، وأصله من الجنب بمعنى الجانب، ثم استعير لهذا المعنى الساخرين أي المستهزئين. بلى جواب للنفس التي حكي كلامها، ولا يجاوب ببلى إلا للنفي، وهي هنا لجواب، جواب لقولي لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لأنه في معنى النفي، لأن لو حرف امتناع، وتقدير الجواب بل قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل وإنزاله الكتب. وقال ابن عطية هي جواب لقولي لو أن لي كرة، فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع للنظر، فقيل له بلى على وجه الرد عليه، والأول أليق بسياق الكلام لأن قوله قد جاءتك آياتي تفسير لما تضمنته بلى. الشيخ البراك حفظه الله يقول قول ابن عطية فإن معناه يقتضي أن العمر لم يتسع للنظر إلى آخر، يريد أن معنى قول المتمني للكرة الاعتذار أن عمره لم يتسع للنظر، فهو يطلب العودة إلى الدنيا لينظر فيحسن، فجاء الجواب بأنه قد جاءتك الآيات البينات فكذبت بها واستكبرت عن الانقياد لها وكنت بهذا التكذيب والاستكبار من الكافرين، فلا عذر لك في قصر العمر وعدم اتساعه للنظر. ويبطل هذا الاعتذار قوله تعالى لمن سأل الرجعة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال ابن جزي رحمه الله وجوههم مسودة، يحتمل أن يريد سواد اللون حقيقة أو يكون عبارة عن شدة الكرب.

اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنه يا رب. طيب نختم، افغير الله منصوب باعبد، قال ابن جزي رحمه الله تامروني، حذفت احدى النونين تخفيفا، يعني في تامروني النافع بتخفيف النون، وقل بنونين على الاصل تامرونني، وقل بادغام احدى النونين في الاخرى. احنا قراءه حفص تأمروني طبعا بالمد الستة عشان بس الوقت، يعني لئن أشركت لأحبطن عملك، دليل على إحباط أعمال المرتد مطلقا، خلافا للشافعي في قوله لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر. ونعم هذا هو مذهبنا، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الإنسان لو ارتد عمله لسه باقي، نعوذ بالله طبعا من ذلك، لكن طبعا يقتل المرتد بعدين لو هو عايش الان لسه، لكن لو مات على ذلك خلاص. ايه الدليل؟ ايه الدليل ان الانسان لو لابد ان هو يعني على الراجح ان هو يموت على الكفر فيحبط عمله؟ حد يعرف؟ حد يا جماعه يعرف الدليل؟ فاهمين الصوره؟ يعني لابد ان هو يموت على الكفر على الارتداد، وإلا لا هو لسه. لا ما دي لأن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بس إذا ما فيش موت. أنتوا بس أهم حاجة فاهمين الصورة؟ لا. طب يا جماعة هقولها خلاص. الله عز وجل في سورة البقرة قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يبقى ارتد ومات هو كافر نعوذ بالله، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طب إنسان مرتد وكان إنسان متوضي وسب الدين، طبعا ده ردة، ده الكلام ده بقى في منار السبيل فيه يعني، خلاص عشان بس الوقت. قال فإن قيل الموحى إليهم جماعة، والخطاب بقوله لئن أشركت الواحد، فالجواب أن المعنى أنه أوحى ذلك إلى كل واحد منهم على حدته، لئن أشركت لأحبطن عمله. فإن قيل كيف خوطب الأنبياء بذلك هم معصومون من الشرك، فالجواب أن ذلك على وجه الفرض والتقدير، أي لو وقع منهم شرك لحبطت أعمالهم، لكنهم لم يقع منهم شرك بسبب العصمة، أن الله عز وجل أن يعصمهم. ويحتمل أن يكون المراد غيرهم خوطبوا بهم ليدل المعنى على غيرهم بطريق الأولى، يعني الله عز وجل يقول يا أيها النبي اتق الله، فإحنا من باب أولى. وما قدر الله حق قدر، أي ما عظموه حق تعظيمه، ولا وصفوه بما يجب له، ولا نزهوه عما لا يليق به، والضمير في قدره لقريش وقيل اليهود. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، المقصود بهذا تعظيم جلال الله، والرد على الكفار الذين ما قدروا الله حق قدره ثم اختلف الناس فيهم كاختلاف في غير من المشكلات. فقالت المتأولة إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة، خلاص بقى احنا حفظنا الكلام ده. وقال ابن الطيب اللي هو الباقلاني إنها صفات زائدة على صفات الذات. وأما السلف الصالح، يعني يا جماعة حتى الأشعار يقولون كده، يقولون عندنا في الصفات مذهبان، مذهب السلف ومذهب الخلف، والمسألة بعضهم يقول كده فيها خلاف وبراحتكم، وبعضهم يقول الخلف أعلم وأحكم. يا سلام، شوف حتى هنا متأثر، يعني بعض التأثر رحمه الله. وأما السلف الصالح فسلموا علم ذلك إلى الله، وروا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله. وقد قال ابن عباس ما معناه إن الأرض في قبضته والسماوات مطويات كل ذلك بيمينه. وقال ابن عمر ما معناه إن الأرض في قبضة اليد الواحدة والسماوات مطويات باليمين الأخرى لأن كلتا يديه يمين. ونفخ في الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، وهذه النفخة نفخة الصعق وهو الموت، وقد قيل إن قبلها نفخة الفزع ولم تذكر في هذه الآية. طبعا عدد النفخات في خلاف، ثلاثة أو اثنين ده أشهر الأقوال، وقيل طبعا أربعة يعني فيه بعد شوية، إلا من شاء الله، قيل يعني جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يميتهم بعد ذلك، وقيل استثنى الأنبياء وقيل الشهداء. ثم ننفق فيه أخرى هي نفقة القيام، قيام ينظرون، قيل إنه من النظر، وقيل من الانتظار، أي ينتظرون ما يفعل بهم، نسأل الله أن يسترنا وإياكم. ووضع الكتاب يعني صحائف الأعمال، وإنما وحدها لأنه أراد الجنس والكتاب، وقيل هو اللوح المحفوظ. وجيء بالنبيين ليشهدوا على قومهم، والشهداء يحتمل أن يكون جمع شاهد، كثير من الناس هنا يفتكر الشاهد يعني اللي هو اللي قتل الشهيد فقط، ده قول، لكن الآية أعم، يقول أو جمع شهيد في سبيل الله، والأول أرجح اللي هو الشاهد، لأن فيه معنى الوعيد، ولأنه أليق بذكر الأنبياء الشاهدين، والمراد على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يشهدون على الناس، وقيل يعني الملائكة الحفظة، والأرض هتشهد والجوارح ستشهد، يعني التليفون اللي احنا بنسمع بيه ده هيشهد، والكتاب اللي أمامي يشهد، والمكتب اللي قاعد عليه يشهد. اللهم اختم لنا بخير يا رب. شوف بقى كل خطوة، إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، كل رسالة بعتناها في الخير، كل حسنة، دي بقى تكون يوم القيامة. الله أكبر، الحمد لله. وقضي بينهم الضمير لجميع الخلق. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. زمرة في الموضعين جمع زمرة، وهي الجماعة من الناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. خزنتها جمع خازن حيث وقع، كلمة العذاب يعني القضاء السابق بعذابهم. والله كان نفسنا بقى نعيش ونجود في الآيات، بس إن شاء الله يأتي معنا في المصباح المنير، عشان بس تعليقات يسيرة يعني. وفتحت أبوابها، إنما قال في الجنة وفتحت أو فتحت بالواو، وقال في النار بغير واو، سؤال مشهور جدا ومعروف، لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها، فالمعنى حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتوحة، فالواو واو الحال، وجواب إذا على هذا محذوف. وأما أبواب النار فإنما فتحت حين جاءوها، فوقع قوله فتحت جوابا للشرط، فكان بغير واو. يعني يا جماعة معلش، الآية الأولى بسم الله حتى إذا جاءوها فتحت، من أقرب الأقوال في دي، والعلم عند الله، أو يعني مما قيل في ذلك، إذا جاءوها فتحت أبوابها، كأن ما فيش فرصة إنك تنتظر، أدخل. غضب ربنا عز وجل ولعنته ولعنة الأنبياء ولعنة الصالحين ولعنة الملائكة عليه البعيد نعوذ بالله، فيدخل النار. وهو لما يدخل بقى توبيخ وحفلة استقبال نعوذ بالله. قال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، هذا القرآن يا جماعة، ده شوف يتلون يعني كانوا بيسمعوا، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. طب أم ليه؟ طيب ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، يعني القضاء السابق ده خلاص، ده شوف مكتوب في القضاء والقدر نعوذ بالله. الثانية الواو، طبعا دي فيها تفصيل طويل جدا في كتب المفسرين، خلاص بختصر يعني أقوال من ما قيل. واو هنا واو بيسموها واو الثمانية، أو بلاش القول ده عشان الوقت، الانتظار، يعني عارف أنت مشتاق تروح كده، مثلا حد مثلا هياكل مثلا أكلة حلوة، فمنتظر يا عم يلا بسرعة الريحة ما شاء الله مش قادر، فهو فرحان، ده نفسه فرحة تمام. وفتحت أبوابها وباع الأبواب، تخيلوا كده بقى الوفد الإيماني، تعرف كده على حد ما شاء الله نور على نور، يا سلام، يقول لك أنا سيدنا أيوب النبي، والله من حضرتك، أنا كنت في مصر عيف فترة 2024 وقادينا الحمد لله كنا بنصبر، بس الفتنة ما خلاص الحمد لله ربنا يعني الحمد لله جبرنا والحمد لله، وحضرتك مين؟ أنا خديجة، يا والله والله، وانت فلانة، كنت أقرأ عنك وبحبك في الله، أحبك الله معايا في الجنة إن شاء الله في الدرجة، يا سلام، وانت عائشة وانت حفصة، ومين دي تعال نشوف اللي هناك، طب نشوف يلا مين مريم، يا مين مصعب ابن عبيد اللي كان بيضحي وكذا وكذا وكذا، مين النبي عليه الصلاة والسلام، مين سيدنا يوسف والجمال، يا خلاص الدنيا راحت. قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بأشقى رجل من أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة بس، عارفين البقسومات أو الفينو كيف تحط كيف في الشاي ويطلع بسرعة، فيسأله الله هل مر بك بؤس قط، افتكر بس الأيام والدولار والحزن والمشاكل والاكتئابات، لا يقول له لا والله يا رب، ويحلف له يا طب ده بقى عبد ما يعيش بقى في الجنة، كان يعني نسينا نعيش مع الآيات يعني أكثر من كده. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. يا سلام، وعلى سرر متقابلين، ما يدوش وشهم لبعض، ما يدوش وشهم ظهرهم لبعض. سبحان الله. عارفين بقى، مش هنرى الأنبياء فقط ولا الصحابة فقط ولا الأئمة بقى، الإمام أحمد، ونشوف هناك بقى فيديو كونفرنس كده، فيديو الفتنة، غزوة أحد، غزوة بدر، ونشوف سيدنا حمزة. خلاص احنا كنا بنعمل كده للدين. طب احنا لما نسأل عملنا ايه للدين عشان نكون خير خلف لخير سلف، فعلا عملنا زي الصحابة والصحابيات، هنشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى. لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. يا سلام، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب، ولا تحرمنا واغفر لنا يا رب العالمين. طيب ما نكمل بقى عشان يا جماعة كده. طيب، وقال الكوفيون، الكوفيون الواو في أبواب الجنة، واو الثمانية، لأن أبواب الجنة ثمانية، وقيل الواو زائدة وفتحت هي الجواب، هو الجواب. وأورثنا الأرض، يعني أرض الجنة، والوراثة هنا استعارة، كأنهم ورثوا موضع من لم يدخل الجنة. نتبوأ أي ننزل من الجنة حيث نشاء ونتخذه مسكنا. يعني بقى خلاص الإنسان بقى في الجنة بيكون ملك، بتطير. كان بعض السامي يقول لي أنا بحب السمويل بتاع ده اللي ساعات بيجيب أمراض، حاجة زي المكرونة كده، والله على لساني حد يذكرني كده بيه، بتاع زي مكرونة كده في كيس كده، ما أصلا ما بحبوش. أندومي، يقول لي في بحر، أقول له في بحر، والتاني يقول في بحر شوكولاتة يعني وكده، ويكون معايا حور عين في البحر الشوكولاتة، وناكل بقى وبراحتنا. شيء مش ده حلال؟ حلال يا سيدي، حلال. ايه تاني؟ وده عصير مانجا بحار، وانا بقى اعوم ونلعب الصوماية فيها، ده ينفع هناك؟ يا عم احنا فاضيين هناك ان شاء الله، نعمل اللي احنا عايزينه، بس ان شاء الله ندخل. التفكر في المعاني دي بلا شك، بصوا انت ديكم انا سرحت، وانا عدينا ساعة ونص بس ما شاء الله. فالكلام عن الجنة جنة، فكيف بدخول الجنة؟ سبحان الله. حافين من حول العرش، أي محدقين به دائرين حوله، وقضي بينهم الضمير لجميع الخلق في الموضع الأول. ويحتمل هنا أن يكون للملائكة والقضاء بينهم توفية أجورهم، توفية أجورهم على حسب منازلهم. وقيل الحمد لله رب العالمين، يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة أو جميع الخلق، يعني أهل النار لما يدخلوا الجنة، استغفر الله، وفي ناس تدخل نعم، لكن يعني أهل النار لما يدخلوا النار يحمدوا الله عز وجل، لأن يقولون أن الله عز وجل لم يظلمنا وإنما نحن ظلمنا أنفسنا. خلاص كله بيحمد ربنا حمد تام. أو أهل الجنة يقولون ذلك لقوله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعنا وإياكم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. جزاكم الله عنا خيرا. أنصح قراءة السورة تاني، ولو حابين بكرة بقى نسرع، نخلي حد من الإخوة أو أنا أقرأ بسرعة، يعني هناخد قدر أكبر كده، هتستحملونا بقى في الوقت الربع ساعة بتكون زيادة دي اللي هي تقريبا أو تلت ساعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ عمرو، ربنا يكتب أجرك، ربنا يكتب أجوركم جميعا، ويجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، ونورا لنا في قبورنا وقلوبنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.